تلقى القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون رسالة الشكر من اللجنة الدائمة المركزية للجمعية العامة للكوريين المقيمين في اليابان يوم الرابع عشر من هذا الشهر، ذكرت فيها أنه في وقت حيث تحتفل بالذكرى 105 لميلاد الزعيم العظيم المارشال الأعلى كيم إل سونغ أكبر الأعياد القومية بصورة عميقة المغزى، وتستقبل الذكرى 60 لما أرسله الزعيم العظيم من الإعانة المالية التعليمية والمنحة الدراسية الأولى في منتهى التأثر والانفعال. تلقت مرة أخرى ببالغ التأثر الإعانة المالية التعليمية والمنحة الدراسية التي أرسلها القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون. كما نوهت بأن الإعانة المالية التعليمية والمنحة الدراسية المرسلة من المارشال المحترم تغدو سلاحا قويا يشجع ويحث بقوة حركة الجمعية العامة المقدسة المحبة للأمة والوطن، ومياها منعشة ثمينة لتعزيز التعليم القومي وتطويره. وأكدت أنها ستحمل الإيمان الثابت والإرادة الراسخة المتمثلة في أنها ستنتصر حتما مهما تغير العالم 100 مرة لوجود المارشال المحترم كيم جونغ أون، وتقيم النظام الفكري والقيادية الذاتية في كل منظماتها بدءا من مركزها وحتى فروعها بما يتلائم مع مقتضيات الوضع الراهن، وتوطد منظماتها وتنظيماتها على كل المستويات بمتانة كالحصن وحجر الأساس المأمون للمحبة للأمة والوطن، والذي لا يتزعزع حتى أمام العواصف الآتية أيا كانت.